الحمد لله. من السؤال لو سمحت فضيلة الشيخ، كنت عايزة استفسر من حضرتك على لقد تقدم لخطبتي شاب وقد كان يعمل في مجال الخمور، وبعد ولكنه ترك هذا العمل قبل المجيء لخطبتي مباشرة، فهل أقبل الزواج منه؟ لا يعني قبل المجيء لخطبتك بزمن أو قبيل المجيء لخطبتك بيومين أسبوع شهر. ظني بارك الله فيك، إذا كنت دينة ابحثي عن شخص آخر دين، بارك الله فيك.